زميلك في الوجود على سطح الكرة الأرضية. نعم يا أخويا. يا ابني يا حبيبي لازم تفهم إن كل الكائنات اللي بتعيش في الكرة الأرضية دي إخوات. إخوات إزاي؟ غذائها بيتكون من مواد أساسية واحدة ولا لا؟ تمام. كلها بتتنفس أكسجين وتخرج ثاني أكسيد الكربون ولا لا؟ مظبوط. يعني زيك زي الشجرة تقريبا. تبقى أختك ولا لا؟ أختنا شجرة طبعا. والسمكة برضو نفس الموضوع، تبقى ايه؟ أختي. والغراب أخوي. والحمار أخوي. إيه؟ إيه إيه إيه إنت عتبخ ولا إيه؟ يبقى من باب أولى كل إنسان في الدنيا دي عبارة عن أخ لك. معقول؟ لكن حبيت أقولك إني عايز تقوم تضربه مفتري، تعتدي على شريكك في الأكسجين وثاني أكسيد الكربون. ده أصله حرام. ولو ولو دي كلها أمور دنيوية صغيرة. كان عاوز يسرق الشنطة. كان عايز يسرق أختك. أختي إيه؟ بقولك الشنطة. ما هي أختك. الشنطة تبقى أختي طبعا. هي مش كانت شجرة من شوية؟ ولا دي أخت من أب تاني؟ الشنطة دي يا بني آدم معمولة من إيه؟ من الجلد. والجلد ده جاي منين؟ من البهيمة. يعني أختك. لا أنت حالتك مش طبيعية أبدا. أنت اللي مش طبيعيين، أنت اللي واخدك الدنيا بضجها وضجيجها وبتتصرفوا كأنكم تعيشون فيها أبدا. ايه الفلسفة اللي نزلت على نفوخك فجأة دي؟ الإنسان مننا لما بيقرب يموت بينكشف عنه الحجاب يا ابني. يا راجل بلاش تخريب أمان. حتى انت يا صلح. لا ده انت حكايتك اتنيلت قوي، عن إذنك. رايح فين؟ ما أنا لازم أشوف لك حل قبل ما الشبشب اللي في رجلك ده يطلع من العيلة راخر. أنت بتقول فيها؟ طب الشبشب ده أصله إيه يا صلح؟ يا نهار أسود. سلام عليكم. فأنا أنا أبقى أخو الشجرة؟ بالظاهر حالته اتطورت قوي. وقال أختي تبقى سمك آس؟ بوري ولا بولتي؟ تفرق في إيه؟ أهو كله بحري وخلاص. لا حول الله. أخويا أنا غراب. مالوش حق. أخويا أنا حمار. فدي عنده حق. نعم أنت الأخرى. ما إحنا لازم نعذر حسن يا إخوانا، إيه اليومين دول أفكاره بقت غريبة قوي. دي بقت من عيلة ب 600 نيلة. وكله من الوهم اللي عنده ده. متى لما هيموت؟ اسمعوا. أنا هاخده للدكتور كمال عشان يكشف عليه. تاني مفيش فايدة، حكايته دي ملهاش غير حل واحد بس. ايه؟ الشيخة تانية البكاشة. ازاي بس تروح له لغاية البيت ولا تعرفش تلهف منه اوراق الميزانية؟ ما كانش فيه فرصة ابدا. امال طول المدة اللي قاعدها هناك دي كنت بتعمل ايه؟ كنت بفقر. نعم بفقر. تفقر؟ مذكور بيه يفقر على اخر الزمن يا سيدي. طب وايه اللي خلاك تفقر؟ كان في زهر. وهو انت اول ما تلاقي زهر تروح مفقر؟ ايه عليك عفريت؟ العفريت اللي عليا اسمه حسن الشيمي. كنت تستصرف بيه وتتلين منه على اوراق الشركه اللي وعد انه يديها لك وتزوج. استصرف دي انت؟ ده كان طول الليل بيفقر. فخر طبعا. مصدر يا سيدي معقول عشانه حضرته العريس. عيني عيني. والميزانيه اللي انت رايح علشانها؟ كل ما اكلمه عليها يقول لي بعد الدقه دي قوم فقر معايا يا راجل قوم. تروح اي مفقر لحد ما هلك بدني، لغايه دلوقتي مش قادر اتلم على حته من جسمي. طب وهو ما فوتش دقه غير لما امر قصه؟ ده اتاريه محترف ولا اجعص كوديا. طب وبعد ما الزار خلص ويا يا اخي مغمى عليه قعدوا يفوقوه ما لقاش طبعا فرصه عشان اكلمه. وكانوا عاملين له الزار ليه؟ عشان الوهم اللي عنده يا سيدي. وراح الوهم اللي عنده؟ ابدا زاد اكتر الحمد لله. ده لو خف تبقى مصيبه. قد ما يخف لازم تكون ميزانيه في ايديه. طبعا. وهتعمل ايه النهارده؟ هتصرف. عرفتي بقى هتعمل ايه يا بندق؟ ايوه هقف التاكسي في الشارع اللي فيه بيت الباشمهندس. وبعدين؟ واستنى لحد ما صاحبه اللي اسمه صلاح ده ينزل بالشنطه، ونادي على تاكسي زي كل يوم، اكون انا جاهز. وتطلع بيه على المعلم غانم على طول. طب وانت؟ هكون مراقب الشارع عشان ما اخليش تاكسي تاني يقرب. بس تخليك ورايا لزبوني زرجن في نص السكه. ما تخافش المره دي بقى مش هيفلت مننا. حق الاحسن لو فلتت منا الشنطه زي المره اللي فاتت المعلم هيطينها على دماغنا. فندق فندق في حاجه متولي؟ المعلم غانم ماله؟ بيقول لكم فركش. ليه ده احنا جاهزين. لا اصل الحكايه كبرت قوي في دماغ المعلم وصمصم يودى بورد في داهيه. هيعمل ايه؟ كلفنا بلغ البوليس. الله ليه كده؟ ده الباشمهندس وصاحبه دول هيروحوا في الرجلين، مش هما اللي بيوزعوا له البضاعه؟ بس ده بدون علمهم. اهو ناوي بقى يطربقها على دماغ الكل. اديني التليفون اديني. الو الو المحافظه؟ زكي يا زكي، النقيب فوزي جه من بره ولا لسه؟ كده؟ طيب اديهوني على التليفون. الو يا فوزي، بلغتك الاشاره اللي وصلت لنا ولا لا؟ ما انا عارف انها من مجهول، لكن ده الخيط الوحيد اللي قدامنا دلوقت، ويجوز انه يكون صحيح. عاوزك تراقب الشارع ده كويس، وتعمل كمين للشخص اللي معاه الشنطه دي. ست، راجل، طفل، اقبض عليه فورا. سعيدة يا كوثر. اهلا اهلا، ازيك يا صلاح؟ ايه الشنطة دي؟ دي شنطة برشامة. هي لسه هانت يا ستي، بتقولي فاضل خمس مرات بالشكل ده كمان، وتكون حولت حاجتها كلها على اسكندرية. وش معنى المرة دي الشنطة دي صغيرة؟ ما بقالها كم يوم على الحالة دي، على العموم احسن. ليه؟ كتف اتخلع من الشنط التقيلة، كل يوم ارفع الشنطة من المحطة لبيت ابوها الصبح، وبعدين ارفعها تاني من بيت ابوها على المحطة بعد الظهر. والله فيك الخير، وانت رايح المحطة دلوقتي؟ اه، بس لقيت لسه بدري على القطر، قلت افوت اشوفكم بالمرة. طب هات الشنطة دي ادخلها لك جوه. لا لا لا، خليها هنا جنبنا عشان ما انساهاش. اعمل لك قهوة؟ في حد يشرب قهوة برضو على لحم بطنه؟ اجيب لك جنبها رغيف عيش. يوه، اسمعي اندهيلي يا عزيزة تغيف لي حاجة كلها. ما خلاص مفيش عزيزة، سابتنا النهاردة رخرة. هو حد بيرضى يقعد في البيت ده؟ دي سبع شغالة يا عالم في عشر ايام، يعني في اليوم شغالة الا ربع. طب ليه كده؟ ما انتش عارف يعني اوامره وتعليماته وتوسته. ها، وهو ازاي دلوقتي؟ طول النهار ماسك قلبه ويقول لي حموت حموت. لما دكتور يشوف؟ مش راضي. ليه؟ بيقول هو يعني الطب كان عمل ايه لزهني. على العموم هو كله من الزار بتاع امبارح. الزار ماله؟ هو اللي كان بيفقر غلط. طب هو فين امال؟ قافل على نفس الاوضه النهارده. هخش اشوف. مش هيفتح لك. بلاش كلام فارغ، امال انا هخليه يفتح لي ازاي؟ مين؟ انا. على الله. افتح. مش هفتح، كلمني بس لما اموت ابقى افتح لكم. طب خد موت جنبك اهو كده. حبيبي طول عمري اقول انك انت اللي فهمني، بس عاوز تموت وتسيبني لوحدي يا حسن؟ ما تهونش عليا طبعا. خش يا راجل خش، تعالى خدني تعالى. ما تقلقش على اللي حصل لي بعد الزهر. الله الله، انت كمان. انت حسيت بايه؟ قلبي يا صلاح، قلبي. وانا زيك بالظبط. مش ممكن تكون زيي. جس قلبي كده؟ لا، جس قلبي انت الاول. خلاص كل واحد يجس قلبي التاني. وريني، بص للساعه بقى. واخد بالك؟ قلبي بيدق دقة ودقتين. لا ابدا، انت قلبك مظبوط، الساعة هي اللي بتأخر. طب وريني قلبك انت بقى. هتشوف العجب. ازاي؟ من امبارح ما بيدقش خالص. من ايه؟ معرفش، لازم حد لعب فيه. امال انا اقول ايه بقى يا حسن؟ ساعة ادور على قلبي مش لاقيه خالص. من اهمالك، عمرك ما تحط حاجة في حتة وتعرف مطرحها ابدا. حموت حموت. ومين سامعك يا صلاح؟ انا خايف. ما تخافش ما تخافش يا اخويا، انا معاك. اسمع، انت لازم تروح للدكتور. في وحدي؟ لا انا جاي معاك. لحظه واحده بس، ما البس هدومي. طيب. ايه ايه صلاح، عملت ايه؟ فضلت وراه لحد ما اقنعته انه يجي معايا عند الدكتور. الحمد لله. صلاح اديني لبست اهو. اجمد اجمد يا راجل، ما تبقاش خلع كده. امال اسند يا حسن. يلا بينا. على فين؟ هوديه الدكتور. امال نسيبه ينفخ في ايدينا كده بطيس؟ شهم شهم يا حسن يا اخويا شهم. بالرغم اللي فيك ده، فانت برضه اتنيل اتنيل وخليك في همك انت. ما تعمليش كده قدامه. مش قادره مش قادره اشوف المنظر ده ولا هشوفه. وبعدين بقى لا عشان يتوهم. دي مفاصله رهيفه قوي. يلا يا صل، يلا يا صل، يلا يا اخويا بينا. يلا يا حبيبي. الشنطه دي؟ اه والله ده انا لازم اوديها المحطه. هي دي شنطه ابو ورده؟ اه، على العموم صبح انا هبقى اوديها لها على المحطه بسكتي. انت نازله؟ اه، رايحه الدكتور امراض النيل. طب بينا بقى، بينا يا صلح. ايدك على كتف اخويا. اه يا كوعي. على مهلك. اه يا ركبي. مسكين. اه يا قلبي. لا ده انت بقيت شرب خالص. طب وشرفك يا سعاده البيت؟ ما شنطتي واعرف. بس انت اكدت لحضره الضابط انها شنطتك. الكلام ده كان قبل ما اشوف الداهيه اللي جواها. يعني تبقى شنطتك بذمتك يا فندم. واحد برضه في منظري ده وفي مركزي يوسع شنطه فيها مخدرات؟ ما هو ده اخطر ما في القضيه. انا كان مالي بس ومال الدلوه دي. طب لما هي مش شنطتك ما كنت شايلها ليه؟ عشان عشان هو قال لي شيلها مني شويه. هو مين ده؟ صاحب الشنطه طبعا. ومين صاحبها؟ علي الجدع اللي كان ويانا. قصدك يعني انها شنطته هو؟ طبعا. وبصراحة يا فندم انا من زمان بشك في الجدع ده. طيب اتفضل في الاوضه الثانيه. خد عسكري. يا زكي. افندم. هات المتهم الثاني من بره علي مصطفى. حاضر يا فندم. خلي المحضر مفتوح يا بيومي. المتهم الثاني يا فندم. مالي انا تمسكوني ليه؟ انا انسى ويس مالي ذنب خالص، والله العظيم مالي ذنب. وقد قمنا باخذ اقوال المتهم الثاني فقال مظلوم والله يا بيه مظلوم. سين. بماذا تفسر وجود الحقيبة موضوع الجناية في حوزتك ساعة القبض عليك؟ سين، انتوا لما قبضتوا علينا كانت الشنطة في ايد مين؟ في ايد زميلك. جين يبقى تسأله هو مش انا. سلام عليك. تعال تعال. ايه يا بيه؟ نعم يا بيه مظلوم. المتهم الاول اقر في اقواله انها شنطتك انت، بس انت كنت مدهاله علشان يشيلها عنك مؤقتا. نعم مذكور بيه كده. ايوه. عاوز يلبسهاني يعني. طب حس كده بقى بيه انا هقول الحقيقة. ايوه كده يا اخي اختصر الطريق احسن. شوف يا بيه. نعم. الشنطة دي شنطته هو. ايوه ميكو هو. عبها منين معرفش. وانا كل الحكاية قابلته في الشارع صدفة وسلمت عليه كزميل في الشركة بس. قال لي تعالى اتمشى معايا شوية، فقمت اتمشيت معاه. وتفتكر كان عايزك يعني تتمشى وياه ليه؟ هو قال لي على ما نلاقي تاكسي. وتفتكر ان كلامه ده صحيح؟ مين يصدق كلام المجرمين يا بيه؟ اما كان قصده ايه من كده يعني؟ كان عاملني سين طبعا لحد ما يقابل الشخص اللي هيديله الشنطة. هو كان في شخص مستنيه؟ ضروري. مين ده؟ تلاقي واحد بقى من العصابة طبعا. عصابة؟ امال ايه؟ ما هي الحكاية باينة ايه؟ دي اقوال خطيرة جدا. خطيرة خطيرة، ما هو اللي ابتدى الاول. هات المتهم الاول يا زكي. خش. مين؟ ايه ده؟ علي. كده برضو يا علي، كده برضو شايلني شنطة فيها بلاوي دي بدون علمي. انا؟ مش عيب تضحك على واحد في سني ده وتستغل سذاجته بالشكل ده؟ يا نهارك اسود. وبالرغم من كده يا علي فربنا يعلم انا دفعت عنك قد ايه. كذاب. حتى اسمع ساعة البيت. ثلاثين كذاب. انت اللي قلت له ان الشنطة دي بتاعتي انا. لا مش الحقيقة يا علي. يلا يلا يا راجل اعترف احسن لك وخلصنا. انا متاكد ان ده هيخفف عنك العقوبه. مش كده يا سعاده الدين؟ عاوز تجادلني يا ولد؟ والله العظيم دي شنطته هو يا بيه. شوف يا علي انا عارف يا اخويا من زمان انك محتاج فلوس، بس اخر حاجه كنت اتصورها انك تحشر عليها بالوسيله دي. الشنطه دي بتاعت مين فيكم؟ شنطتك. وبعدين بقى شنطتك انت يا مذكور. لا شنطتك انت. انت بقول لك انت. بس نعم. في حاجه احب اقولها لكم. الشنطه دي سواء ملكك او ملكه فانتوا الاثنين برضو متهمين في القضيه. إيه؟ وانا واثق انكم اتورطتوا في العمليه دي غصب عنكم لانكم مش وش كده. وعليه فانا بفضل انكم تعترفوا بكل شيء احسن. واول حاجه تهمنا اسماء باقي افراد العصابه. عصابه؟ مدام كده بقى يا فندم، هو بصراحه كده الشنطه دي لا شنطتي ولا شنطتك. ايه؟ امال شنطه مين؟ دي شنطه واحد تاني. مين ده؟ حسن الشيمي. سوسن هانم يا سوسن هانم امسكي نفسك شويه. اصلا كانت فاكره ان الشنطه فيها ادويه مغشوشه. ما كنتش اعرف انها مخدره. هو اصل العياط مش هجيب نتيجه. طب ولما انت عارف كده سيبها توصل بقى يا اخي شويه. عيطي يا سوسن عيطي شويه. بس يا حبيبتي بس يا ستي بس. انا مجرمه. صح. انا ذبيحه. عندك حق. انا مهربه مخدرات وبتسجل فيهم كمان. اخرس. حاضر. ارجو في حضره المأمور نبطشي. مأمور نبطشي ايه؟ هتودينا في داهيه. امال ايه؟ شاويش نبطشي. انت عاوزه ايه يا سوسن هانم بالظبط؟ من فضلك عاوز ادخل السجن. انت اتجننتي؟ دول 25 سنه. وانت مالك انت؟ طيب بس لو سمحت انا عاوزه السجن بتاع الحمام. هي الكلام ده راح اتصلي بيها؟ امال هقعد 25 سنه من غير ما اتحمل؟ الحاجات دي تقررها المحكمه. المحكمة تقرر إذا كنت استحامة ولا لا؟ تقرر إذا كنت تخش السجن ولا لا؟ أمال حضرتك بتعمل إيه؟ شايف واحدة قدامك مظلومة؟ مظلومة؟ طبعًا أنا مجرمة ومن حقي إني أخش السجن عشان أقضي مدة العقوبة، ومن تسمعني تسجني أبقى مظلومة ولا لا؟ أنا عاوزة حقي. أنا مش ممكن أدخلك السجن بالبساطة دي. تسجن ليه؟ اسجنوني. من فضلك من فضلك، احنا هنلاقيها منك ولا من جوزك؟ هو ده بيت القصيد، ما تسكت

يا عاشقين الورد الورد الورد الورد, الورد. يا مرامين بالورد الورد الورد الورد الورد. ما ترد دكتور مالك منش كده؟ الله بتتمنظر على ايه؟ الله انت هتقعد تتحمحم يا شيخ فكها بقى بطل عقل. غني غني يا عاشقين الورد الورد الورد الورد. اعوذ بالله انت مالي عمومه. معلش معلش لكن ده دكتور تعب برضو اطعم من دكتور كامبل والله. يلا مع بعض يا ارغد. يا عاشقين الورد الورد الورد الورد يا مورمين بالورد الورد الورد الورد. برافو. من بكره هقدم لكم في الاذاعه. ايه مغنيين؟ لا فراشين. اسمع صلاح. ايه؟ احنا ناسيين التحليلات بتاعتك انت. نتيجتها ايه يا دوك؟ صلاح ما عملش تحليلات ولا حاجه. الله النهار لما جبناها مع بعض هنا مش فاكر. دي تمثيليه عملناها عليك عشان نخليك تعمل انت التحليلات دي. ودخلت عليا اما انا هايف بشكل. يلا بينا الصول. يلا سيد. يا عاشقين الورد الورد الورد الورد يا مرامين بالورد الورد الورد الورد شوفوا كم هذه الورد. شوفوا الله صلاح. ايه؟ انا نسيت شنطتي فوق عند الدكتور. طب ما تطلع تجيبها. وانت هتستناني هنا؟ لا انا هسيبك بقى وهروح المكتب عشان اتاخرت. طيب مع السلامه. الله يسلمك. العيان اللي بعده يا حافظ. حاضر. ده فرانك. هترد اوان. حاضر. الو اسوان. ايوه ايوه ايوه واصل يا فندم. اهو معاك اهو. ها الو ايه؟ لا اطمنوا على العموم انا هاخد اول قطر وجاي على طول. خير يا دكتور خير. رافض دي في غيبوبه مستمره لازم اسافر له حالا. هو مش في دكتور بيشوفه في اسوان؟ ايوه بس رافض دي ده اصله قريبي وانا اللي بعالجه طول عمري فلازم اكون جنبه دلوقتي. وستك هتقعد قد ايه في اسوان؟ مش عارف. على العموم اقفل العياده وخد اجازه انت لحد ما ارجع. لكن ان شاء الله هيعيش مش كده؟ لا مؤاخذه يا جماعه. يعيش ازاي؟ ده مفيش فايده منه خالص. ايه ده انت لسه مطمنهم ومديلهم امل من شويه. ما اقدرش اقول لهم حاجه ثانيه ولو شيء من الحقيقه. وتفيد بايه ما دام هيموت؟ هموت يهمه ايه لو عرف ان كبده خسران وقلبه فيه صمامين مقفولين خالص. الله الله الله الله. وان البولينا ابتدت تسرف الدم. الله الله الله. بولينا كمان. كل اللي هيحصل انه هيتوهم ويتازم اكتر. فالاحسن طبعا ان الكام يوم اللي فضل له لازم يعيشهم وهو مستريح. ويا ترى مفيش علاج له خالص؟ مفيش. وحرام علي اكلفه ثمن ادويه ملهاش نتيجه. وحضرتك ما قدر له قد ايه يعيش؟ 20 يوم بالتمام والكمال. يخرب بيتك دول كانوا 100 سنه من شويه. طيب افرض يا دكتور دكتور تاني شاف التحليلات ورسم القلب بتوعه وقال له على الحقيقه. ما عشان كده انا متعود دايما احتفظ بالحاجات دي معايا في شنطتي. لا حول الله. 20 يوم بس بالدقيقه والثانيه. ودكتور كمال اذا قال اثنى. الله. استاذ حسن ايه اللي رجعك؟ الشنطه بتاعتي. اتفضل. الله مالك فرتش كده يا راجل. الله. يا عاشقين الورد الورد الورد الورد الورد الورد. انت بتغني مش عيب على طولك؟ الله ظريف قوي. على العموم انا مسافر النهارده. بالسلامه اخويا. هو حشوفك بعد 20 يوم في القرافه ان شاء الله. وبالك هجيب لك معايا هديه. ايه ده؟ لا حبريمي طبعا. الله اتعرف الحكايه يعني؟ هي الحاجات دي بتستخبى يا دكتور. اشوف وشك بخير. وشي قفايا ساعتها كله هيبقى واحد. الوداع. حسن هانم في خبر مهم حقولهولي. خير يا دكتور؟ اخيرا العلاج جاب نتيجه ايجابيه. قصدك ايه؟ نتيجه التحليلات والاختبارات الاخيره اللي عملتها اتضح اني ايه؟ حامل. انت بتتكلم جد يا دكتور؟ طبعا. مبروك يا كوثر. انا مش عارفه اشكرك ازاي يا دكتور. انا اللي لازم اشكرك عشان انت ضحيتي وتحملتي العلاج ده سنه بحالها. طبعا اذنك بقى اما اروح ابلغ جوزي. ده نفسه من زمان في حته في عيل. ده هيموت من الفرح لما يعرف. يلا بينا يا نعم. يلا يا روح يلا. انا عاوز افهم يا اخي احنا مش كنا لسه مع بعض عند الدكتور دلوقتي؟ أيوه. ايه اللي خلاك تكلمني في المكتب تاني عشان اجي على البيت على ملا وشي؟ الساعه كام معاك دلوقتي بالظبط؟ الساعه 11:05. طب شوف يا صلاح. نعم. الساعه 11:05 اخويا بالظبط. بالظبط بعد 20 يوم من النهارده. حبيبك وصديقك حسن الشيمي مش هيكون هنا. امال فين؟ فوق وتعدي فوق ليه يا اخي؟ ما الشقة دي كويس. بقول لك مش هكون هنا خالص. يا ريت يا اخي. ايه؟ انت فعلا محتاج تغيير هوا. الحتة اللي انا رايحها ما فيهاش هوا خالص. خلاص ما تروحش. مش بكافي. الله. انت مخك جينك ليه؟ ده بقى انا هختفي من على الدنيا نهائي. ايه؟ قصدك يعني؟ اه. الله ليه؟ بس انت كويس اهو. ما يغركش. ده اتضح ان الكبد مفشول خالص. مفشول ازاي؟ يعني حتة سفنجة. مش مهم، المهم القلب. الصمامات بتاعته مغلقة. مغلقة؟ للتعفينات. الله الله الله الله. واللي زاد وغطى بقى البوليدة. مالك؟ خرمت على الدم. يا خبر السوء. اه يعني خبر. المجاري طبعت خلاص. حموت، حموت يا ظلم. انت جبت الكلام ده منين؟ التحليلات يا اخويا والاشعة ما بتكذبش. طب ما لسه الدكتور كمال قايل لنا انهم اخر قريصة وانك هتعيش 100 سنة. كان بيخبي علينا. ليه بقى؟ خايف عليا لحسن اتوهم. قال انا اتوهم قال المغفل. امال عرفت الحكاية دي ازاي؟ سر، سر من غير ما ياخد باله. تعرف انا كنت حاسس من اول ان فيك حاجة برضه. اه تمام، انت الوحيد اللي طول عمرك فاهمني ومصدقني وواقف جنبي. بس يا صلاح امسك نفسك يا اخويا شويه. مش قادر، مش قادر. وبعدين بقى شجع مان، حظك في الدنيا كده بقى. حظك انت. اي والله بعد 20 يوم هكون طلعت فوق مع الشهداء والقديسين. انت متاكد يا حسن من الموت؟ لا، انك مش هتروح الناحيه التانية. لا لا، كفايه الصيف بقى السنه دي، ده جه حر قوي. سوسن اسمع، اوعى تجيب لها سيرة الموضوع ده خالص دلوقتي. فاهم صوتك؟ تفتكر الدكتور قال لي ايه؟ دكتور لو انت قابلتيه؟ طبعا، ده انا لسه جايه من عندي. وقال لك؟ اه، ووريني نتيجه التحليلات كلها. كمان يعني عرفت الموضوع؟ وقال لي ان كلها ايجابيه. واشمعنى ما رضيش يقول لنا؟ دي حاجات ما ينصحش تتقال لك انت. ازاي يا ناس؟ ده انا صاحب الشأن. المهم ان هو نفسه كان حيطير من الفرح وهو بيقول لي على الخبر. فرحان على ايه المغفل ده؟ الله، مو عارف ان انا بستني اليوم ده من زمان. انتي يا سوسن بتستني اليوم ده؟ طبعا، ده يوم المنى يا حبيبي. ايه؟ خليني اخلص بقى. على العموم هانت يا روحي، هو مش قالك فاضل قد ايه كده على يوم الخلاص؟ 9 اشهر طبعا. ابدا، 20 يوم بس. 20 يوم ايه؟ هو برص. الله يسامحك، ده عيل. عيل؟ ايه بتقول عيل؟ ايوه، التحليلات بتقول ان في عيل جوه. عيل؟ يا نهار اسود يا اخي، قول يا نهار ابيض. اه يا ظهري. قوم بقى، قوم بقى ساعدني عشان نظف الغدا. يا عيل بتشدني ازاي يا مجنون؟ انت حاسب على عيل. فكرتني. اي بطني. الله، انت كمان بطنك بتوجعك؟ طبعا. بس دي حكايه غريبه قوي. اسنديني. اول حالة من نوعها. هي ايه؟ جه ازاي العيل ده؟ ايه؟ على مهلك، على مهلك. ما تزعليش نفسك، انا لازم اكلم الدكتور كمال. وكمال ماله؟ مش هو اللي عمل التحليلات ورسم القلب؟ وكمال يعمل لي انا تحليلات ليه؟ ده الدكتور فايزي طبيب امراض النساء بتاعي اللي بروح له من زمان. الله، لو انت كان قصدك التحليلات بتاعتك انت. طبعا. يعني العلاج نجح وفي عيل في السكه. الحقوني. عيل هيبقى لي عيل زي بقيه الناس يا صلح. طب وبتعيط ليه؟ ده انت حقك تفرح وتتبسط. افرح ازاي؟ العيل هينزل بعد ما مطلع. اه، هيتولد يتيم. ذنبه ايه؟ طفل صغير زي ده يلاقي نفسه لوحده في مواجهه الحياه من غير اب يوجهه ويحميه. معلش معلش، البركه في امه بقى. سوسن دي هبله وجهله وهتعتز فيه. فعلا سوسن مش هتعرف تربيه. ده ممكن الولد ينحرف ويبقى خنف. لا، هيبس يعاكس البنات في الشوارع، يسقط في المدارس، يسوق ويبيع نصيب، يلم شباب، ينشل، يسرق، هيدخلوه الاحداث، يطلع من الاحداث ينحرف اكتر، يتعاطى المخدرات وبعدين يهرب مخدرات ويبقى زعيم عصابه. طب وامه؟ هتطرده من البيت ده يقتلها ويخش السجن، يجيب لنا العار والفضيحه. يا غبر اسود، ده انا اقتله واشرب من دمه قبل ما يعمل كده. وانت هتقدر على واحد زي ده ولد عاق؟ العصابه بتاعته هتخلص عليه. لا، وانا هستنى، انا لازم ابلغ البوليس. التليفون اهو. هي ارواح الناس لعبه؟ الو محافظه، هتقول لهم ايه؟ هقول لهم يحموني من السفاح المجرم ده. الو يا محافظه، بس ده لسه ما اتولدش. اه والله. الو، ممكن تخليك على الخط شويه؟ مش جاي قبل 9 اشهر. الو، طب انا هطلبك تاني بعد 9 اشهر. مع السلامه.

مش عايزة تتعلم حاجة يا بدرين. مين؟ سوسن. سوسن لغاية دلوقتي اخويا انا اللي باكلها هدومها وعلقهم. معلش بكرة تتعلم. بكرة امتى بس؟ لا بتعرف تنظم البيت ولا بتشتري حاجة ولا بتطبخ حاجة. وانا انسى نهار لما عملت لنا السمك بالمبيد بدل الدقيق. ولولا انا لحقتكم وعملت لكم غسيل معدة. نعم ده انت جريت عشان تلحق نفسك وسبتنا مرميين في الارض. على العموم انا ابدا منكم. اشمعنى؟ عشان انتوا لسه هتعيشوا. انما انا خلاص هما كام يوم اللي فاضلين لي في عمري. بقوا كام اللي فاضلين؟ 17 يوم. ايه بقى؟ عايزنا موت ناقص عمر؟ لا طبعا. حاولت اخويا اعلمها ماسكة دفاتر حسابات تتكلم مع الناس عشان تفهم الحياة. مفيش فايدة. بصراحة بقى بصراحة كده يا حسن اصل مراتك دي ايه؟ طب ازاي اموت واسيبها كده بقى؟ الله انت بتتلكك. مش عاوز تموت ولا ايه؟ لا هو بكيف انت راخر. الدكتور كمال اذا قال افتى. كمال صحيح. معادك بعد 17 يوم بالظبط يا حسن. الساعة 11 الصبح خلاص بقت رسمي يا حلو. زعل اوي سوسن. هتزعل خالص وهتتقهر يا حبة عين. اصلها بتحبني اوي. بتموت في زبانيبي. صبر على يا خالص المسكينة دي. والحكاية دي بالذات هي اللي تعباني اوي اخويا. ملهاش حل كمان. يا سلام بس لو لو ايه؟ لا لو اخليها تفرح في موتي بدل ما تزعل. مش ممكن. لا ممكن. ازاي؟ اخليها تكرهني تحقد عليا تلعن اليوم اللي اتجوزتني فيه وتتمنى يجي اليوم اللي تخلص مني فيه. طب تعمل ايه؟ اشتمها اضربها اعملها بقسوة بندالة. لا لا مش كفاية حسن. اسهر اشرب العب قمار اعرف ستات. ايوه يا شيخ يلا خلينا نهير شوية. ماشي يخص عليك وعلى اصلك. ليه هو انا وشي كده برضو؟ الله مش انت اللي بتقول ده كده وكده بس يا ديني يا بايظ. قصدك يعني تفهمها انك كده؟ طبعا. اهي دي بقى اكتر حاجة تنكد على الحياة الزوجية. انت جربتها؟ لا والدتي. طب اسمع. نعم. انا عندي فكرة بقى وعايزك تساعدني فيها. انا من ايدك دي لايدك دي. يوه ده احنا هنغيظها غيظ. وبعد ما تتغاظ اموت انا بقى وارتاح بنفسي. حرام عليكم. اخرس خالص. انتوا عايزين مننا ايه؟ اخرس. انتوا طالعين منين من وسط الضلمه دي؟ اسكت لخنافك. دي شرطك يا استاذ صلاح. وانا مالي؟ مش انت اللي قلت لي نسهر هنا في وسط الطرق؟ تجديد. كانت شرطه مهببه. وانا كان علمي. مش الكباري كان احسن؟ طب انا حمار تمشي ورايا ليه؟ كان زماننا دلوقتي واقفين على الكوبري وصاروخ الهوا الساقع من دول عمال ينقح في جتتنا واحنا اخر انسجام. حاضر يا بيه. حاضر يا بيه. شوف بقى هذا الغف انت هو. دي الفاظ برضو تصدر من دكتور محترم ديك. دكتور ايه؟ ايه دكتور؟ دكتور اشرف. اشرف عاصم. انت صدقت يا كروديا. عندك حق بقى ده منظر دكتور برضو كده. طب تعالى بقى. والنبي والنبي حرمت يا بيه. اسمع شوف علمكم بقى احنا عرفنا كل حاجه. الله انتوا كمان عرفتوها؟ صلاح مين اللي قالهم ان انا هموت قريب؟ لازم الدكتور كمال ده اذا قال افنى. وعرفنا كمان انكم بتوضبوا للحكايه دي بقالكم كام يوم. وكمان عارفين دي الاخرى. الله ده مفيش حاجه بتتخبى ابدا يا اخوانا. خبى على مين يابا؟ امال التربه دي بتبنيها ليه؟ مزاج يا سيدي. انا غاوي تراب. تراب؟ تراب حشيش طبعا يا معلم واخد بالك. فيها ايه لما واحد يبني نفسه تربه عشان يتوى فيها دي هديه؟ انا واحد يا سيدي ببني مستقبلي. مستقبلك لوحدك؟ لا حاجه. والله عايزين تناموا فيها معايا مفيش مانع. حلو اهو كده نتفاهم. بدل ما تعملها لوحدك يا باشمهندس زمنا معاك. وهو المكان اللي ساعه واحد ساعه اربعه. تربه المحب خروف. هو طب انتوا بتبشروا على نفسكم ليه بس يا جماعه؟ انا شيء وانتوا شيء تاني. قصدك ايه بقى؟ انتوا لسه بدري عليكم ولسه قدامكم كتير. الله طب يبص لنا على اننا لسه ظهورات. ده اللي كنا فاكرينه هبل. طلعنا احنا اللي هبل. ده كريم عتق قوي. الصراحه احنا ما كناش فاهمينك يا باشمهندس. ما انتوا جهله. احفظ لسانكم وما توديناش في داهيه. مقبوله منك برضه يا باشمهندس. شفت الظاهر ان هم ما بيجوش الا بالعين الحمراء. مغفلين يا مغفلين. نعم. شوف يا خبر اسود يا غدر. نعم. شوف انا بقى مره والنبي انا بقى مره يا بهايم. اغرق. طيب الله اشمعنى هو يعني المعلم يا معلم؟ فين المعلم ده؟ انت انا صحيح عذابات هو تاخدنا معاك. انا اللي اخدكم. امال ربنا بيعمل ايه؟ الله يسامحك يا معلم. ربنا ياخدكم واحد واحد بحق جاهل المصطفى. اغرق. الله اشمعنى انا يعني؟ وانا يعني وقعت من اعلى القفه كده. مال انت؟ انا ايوه انت. حسن ودي ناخدك بظهر ايدي كده وبعدين اروح اغسلها. الله حسن المعلم حسن ولا باين عليه عنيف قوي جبار. ربنا يلطف بينا. كان مالنا وماله بس ما كنا فضلنا بعيد احسن. ابو ورده هو السبب. ايه الباب اللي انت بتهببه ده حسن؟ وبعدين بقى تحب اشرحها يا معلم؟ لا سيبه يا ده عبده لام هتربيه. يا سلام قلبه كبير قوي راجل جبل هيتهز من حشره. امنت بيك يا رب. شوف بقى يا ابني انت هو يا معلم ما دام كشفت الموضوع وما دام كلنا كده في الهوا سوا انا ما عنديش مانع ان لموك في التربه دي. تعيش يا بيه غريب بشات. اه على الاقل بقى نبقى نونس بعض. ده احنا كلنا صبيانك يا معلم. بس يكون في علمكم. والنبي يا معلم قبل ما تقول حاجه تاني عايزين في نذر عليا من زمان ولازم اوفيه. ايه هو؟ ابوس ايدك عشان استبارك بيها. طب بوس يلا خلينا اكمل. سلام حسن حسن. وانا والنبي وانا والنبي بوس وانا والنبي من نفسي انا كمان. اوه اتفضل ربنا يجعلنا من بركاتك. تعالى يا صلاح قدم بوس ايدي قبل ما نشطب. نعم اخويا اهو ده اللي ناقص دي مليانه امراض وبلاوي وجراثيم. بوس يا انت ليه متضايق؟ كفايه كده. طبعا انتوا عارفين ان العمليه دي هتحصل بعد اسبوعين بالظبط. اسبوعين؟ اه اسبوعين. امال ازاي بتقولوا عارفين الحكايه؟ طبعا انا عايز كل واحد فيكم بقى يكون موظف نفسه قبل الميعاد. حاضر بس نوظف نفسنا ازاي؟ يعني تحضر هدومك توظف الكافن تودع اهلك قبل ما تيجي. الله الله الله لازم عمليه خطره قوي. امال ايه؟ مش موت يا ابني موت. موت هموت. الله انتوا خايفين ولا ايه؟ لا لا لا, لا. انا بحسب اصلا انا ما بحبش اموت مع عيال. يا سلام قلبه حديد ما بيهبش الموت ابدا. بس حسكوا عينكوا حد يعرف الموضوع ده وخصوصا ساوس. طبعا. طيب مش هنتقابل قبل كده؟ اه نتقابل هنبقى على اتصال ببعض. ايه حد عنده اسئله تاني؟ لا لا لا لا سبت كام دلوقتي هذا صلاح؟ 7 صباحا يا معلم. يا معلش وانت ها زمان سوسن على شابه ولبه دلوقتي ما هو ده المطلوب. يلا بينا بقى. انت على هيل في التوه. لا يا جبنا لا ينبكوا سواب حد فيكم يونسنا لحد ما نطلع من منطقه التراب دي. مين؟ صحيح هانم ايه الحكايه؟ سوسن طردت من البيت. وايه اللي انت شايلهم دول؟ ده الحافو ودي بطانيه. ما انا عارفه انا قصدي تعمل بيهم ايه؟ انا مش عرفني اهرمتهم في خلقته وقالت لي خد دول معاك لازم عشان تنام فيهم. طب كانت حدفتني بسرير وهتفضل ماشي بيهم في الشارع كده. طب اعمل ايه؟ تعال عندي. عندك فين؟ في البيت. ليه؟ هو بيتكو ما فيهوش لحاف؟ لا في طبعا. امال عايزاني ليه بقى؟ نتكلم شوية. قديمة قديمة؟ انا فاهم الحركات دي كويس. حركات ايه؟ انت فاكراني سهل؟ ده انا مفتح قوي ده انا وعر. انت قصدك ايه من الكلام ده؟ انت عارفة كويس طبعا عايزاني اجيلك البيت عشان نقعد سوا وبعدين كلمة فضيحة في هدوتة وهوب تضربي عوافع اللحاف والبطانية. انا؟ بس ده بعدك دول لسه جداد يا اختي. لحاف ايه وبطانية ايه؟ انا عايزك انت شخصية. تعملي بيا ايه؟ محتاجالك. ما هو عايزك ضروري. لا انا كده كويس. اصلي وقع في مشكلة ولازم تساعدني فيها. هو انا اقدر اساعد نفسي حتى. خلاص نحط همنا على هم بعض وبعدين ونقعد نحل بقى. بس انا مشكلتي ملهاش حل. امال انا اعمل ايه؟ انت برضو اسمك راجل انما انا ست. وهو انت ست بعقل؟ ده انت في منتهى الست. ومن يوم ما مات جوزي وانا ماليش حد. انا وحيدة وحيدة وحيدة. بس اصلي يعني وحيدة وحيدة وحيدة. الموضوع ده بقى اصلي وحيدة وحيدة وحيدة. طب خلاص بقى كفاية وحيدة واحدة. ايه ده بتشخط فيا يا حسن؟ لا ما اصلا انا كمان دلوقتي وحيد وحيد وحيد. حلوة قوي. نحط وحدتك على وحدتي عشان محدش فينا يبقى وحيد. انت شايفة كده؟ اه يلا بينا. لا لا لا لا لا سيبي اسبقيني انت وانا محصلة. ليه بس؟ هشوف صرفة الاول في اللحاف والبطانية دول وبعدين اجيلي. لما تجيبهم معاك. لا بلاش لحسن عينيك تزوغ عليك. انت يا فندي يا استاذ يا استاذ. نعم

بقى ده منظر ده. يعني انت المنظر؟ لا لكن طمعانه في فلوسي. فلوسك وانت لقيت اكل؟ لازم بقى عشان مركزي. مركزك حته موظف حقير في شركه وهيترفض منها باذن الله عشان ما يروحش شغله خالص. دول زمانهم رفدوني خالص. يبقى حد مصيبك على ايه يا حظ؟ بس انا فهمت. ايه؟ اكيد شافت هي حاجه مش قادر اشوفها انا في نفسي. حاجه مش قادر تشوفها في نفسك؟ أوه. تكونش الحسن اللي في ظهرك يا حسن. يجوز كده. طب انا بقى حوريها الحسنه الكبيره اللي في كعب رجلي. النبي تتلهي. ده انت لو غسلت رجلك مره هتروح الحسنه دي على طول. المساله اخطر من كده يا ابني. انت بتقول فيها دي ست خطيره جدا. خطيره فعلا. بس توحى ما كانتش كده ابدا. دي اتغيرت تغير كامل. فاكر لما كنا بنقابلها مع جوزها زهني الله يرحمه. الله زهني. انت بتعيط على ايه؟ على سوسن. احنا بتوحى دلوقتي ولا سوسن؟ اصلها هتبقى زيها بعد ما اموت. وانت برضو هتقارن سوسن بتوحى؟ ما هي توحى كانت كويسه الاول برضو. لا لا لا سوسن حاجه تانية. ما تضمنش انت وحظك بقى. نفسي اعيش لحد ما اشوفها هتعمل ايه بعد ما اموت. يعني ايه مش عايز تموت بعد 14 يوم؟ هم لحقوا بقى 14 يوم يا راجل يا ضلالي. امال يعني هم 15 وانا بخنصر منهم يوم لحسابي؟ 14 يوم بس يعملوا ايه دول؟ والله هو ده اللي موجود بقى. حرام عليك. عايز اموت واسيب سوسن لوحدها عشان يجرى لها اللي جرى لتوحى ده؟ امال هتاخدها معاك؟ بل الله ولا فالك. طب هتعمل ايه؟ بس مفيش غير حل واحد. ايه هو؟ مراتي لازم تتجوز. ايه؟ مش معنى مذكور به يعني؟ هو ده اصلح انسان لسوسن. ايوه بس ده سنه كبير شوي. وماله؟ مش احسن ما تتجوز واد صغير طايش؟ طيب انت شايف ايه في اخلاق مذكور بيه؟ ممتازه. مش عرب. انا نظرتي ما تخدش ابدا يا ابو صلاح. ايه انت هتقولي؟ ما تنساش ان سوسن كمان متعوده على مستوى معين من المعيشه ما تنزلش عنه ابدا. يا سيدي ما هتبقى تورثك. هو ده اللي مخوفني اكتر. ليه؟ هتلاقي نفسها على الحديده. ومذكور بيه ده عنده فلوس يعني؟ 100%. ده طول عمره راجل شيك انيق لارج. هي دي كل الحاجات اللي مطلوبه في زوج سوسن؟ لا ما احنا لازم نتحرى عنه كويس الاول. ازاي؟ نشوف ماضيه، امواله، بيشرب ولا لا، صحته شكلها ايه، سنه كام سنه. الله الله الله، ليه ده كله؟ عشان نعرف هيعيش قد ايه يا اخي. يا سيدي الاعمار بيد الله. انا ما بقولش حاجه. امال ايه بقى؟ لكن افرض ان اتجوزها من هنا ومات من هنا راخ. اخ يبقى مقلب. هتقعد المسكينه بقى تاخد في مقالب كده طول عمرها؟ لا طبعا كفايه انت طلعت مقلب. افتح دوسيه باسم مذكور بيه حالا، ومن النهارده هنبتدي الشغل. حاضر يا سيدي. بس في حاجه انت ناسيها. ايه؟ سوسن. مالها سوسن؟ مش لازم يكون لها راي في زوج المستقبل ده؟ نعم ده من حقها بقى. والله عال قوي. انا عندي ستات تقول اتجوزت ده وما اتجوزتش ده، ده نقطم رقبتها. طيب مش لازم سوسن تحبه الاول؟ تبقى قليله الادب. لا هتتجوزه وراه. ولو تتجوزه لكن لازم تحبني انا. طيب على الاقل تعجب بيه. مفيش مانع بس ما تعجبش بيه قوي يعني. لكن هتعجب بيه ازاي فجاه كده؟ لا بالتدريج. انت هي بتشوفه خالص؟ ما هم ضروري يتقابلوا مع بعض يا اخي. لوحدهم؟ اخرس. يتقابلوا قدام عينيا طبعا. طب ايش ضمنك انها هترضى تقابل؟ هقنعها. تقنعها ازاي؟ دي غضبانه منك وقاعده عند اختها من ساعه الحكايه. اجي على نفسي وصليحة يا سيدي. هتقفل الباب في خلقتك. نشوف. المحل ده شيك وظريف قوي، والفرقه اللي فيه بتضرب مزيكا جميله جدا. يا سلام، مزيكا ترقص لوحدها. عاوز ترقص يا حبيبي؟ يا ريت يا روحي. ارقص مع توحة. اشمعنى توحة؟ عشان تعرف بمقام التفاح. تفاح ايه؟ ما تاخدش بالك. قوم نرقص يا حاج. قوم يا شوشن. قوم يا اخويا، دوق الخيار. خيار ايه؟ ما تاخدش بالك. يلا يا حاج. لحظه واحده شوشن. نعم. تحب ترقص يا حبيبتي؟ ده انا اتمنى يا روحي. طيب عندك مذكور بيه. يلا بينا يا توحة. سوسن هانم، ممكن تشرفيني بالرقصة دي؟ ايوه اتفضلي. تعالى. اي ما تشدنيش كده لحسن اقع. قوم بقى انت كمان. ايه وقعد يرقص معاها وهو حاطط يده على كداها. وبعدين فضلوا على كده لحد ما المزيكا خلصت والمحل شطب. وماله؟ وماله ايه؟ ده مجرم مبصبصاتي خاين. مش ده اللي انت عاوزاه؟ انا عشان يحبها ويتجوزها.

احسن واحد ينفع لسوسن بعد ما اموت انا. بس دي شخصيته في الافلام وفي الحياه كمان. ما احنا كنا تلامذه سوا. خد اقرا. ايه ده الدوسيه بتاعه؟ انت لحقت عملت له ملف؟ طبعا كل واحد عامل له ملف وانا بلعب. مين يا سيدي؟ حط شين شين نجم شركه افلام مين مين، يعني افلام الموسم الماضي، وبطل ها ها ها حلقات حرامي الحله. حرامي انت تعرفه كويس؟ اقول لك كان معايا في المدرسه. مدرسه ايه؟ مكتوب عندك زملاء في سين سين سين سين. يعني ايه؟ ساقطين سوا سبع سنين. الله ما شاء الله، معرفه وثيقه جدا. مش بقول لك طول عمره واد شهم وعلى خلق وزي ما بتشوفه على الشاشه كده بالظبط. بس بعد ما اشتهر بقى وبقاله معجبين ومعجبات يمكن يعني ابدا ابدا ما اتغيرش ابدا. مش عرف قابلته بالصدفه ديك النهار في النادي. اول ما شافني راح واخدني بالحضن وبسني وطلب لي شين كاف. شين كاف؟ اه شاي كشري. هو كله بالرموز كده؟ هي دي طريقته. ليه بقى؟ راجل عملي ما يحبش يضيع وقت، مشغول دايما، يتكلم بالشورت هاند. واللي زي ده طبعا بقى عنده فلوس. يوه ما تعدش. عالي، يبقى هو ده انسب عريس لمراته. ربنا يجعله من نصيبك يا سوسن يا بنت حفيظه. وهنشوفه ازاي ده بقى؟ دلوقتي في النادي. يلا بينا على النادي. اهو اهو هو اللي هناك ده. فين؟ انا مش شايف غير لمه كبيره هناك. ما هو بقى هو في وسط اللمه دي. طب ما نستنى شويه لغايه ما يتفض المولد ده. مش هينفض ابدا، عمره ما بيمشي وغير حواليه الزحمه دي. معجبين؟ معجبين ومعجبات وصحفيين ومصور خاص ومنتجين ومخرجين. تعال نروح له. تعال تعال شوف بقى، شوف بقى اول ما يشوفني بقى شوف هيعمل ايه بقى. اصله بيعزني قوي. هيعمل ايه يا خايف؟ هتسأل يا ابني هتسأل. يا شاكر يا ابو الشكاكيك. خد بالك خد بالك بقى. يلا هو ده انت من هنا؟ الله الله ده بيعزك بشاكة. مش هو يا سيدي مش هو، هو لسه ما شافنيش. عاوز حاجه جدع انت؟ هو كلمتين بس مع شاكر شكري. اسمه الاستاذ شاكر شكري. قول له بس ان انا هنا، خليه يبص لي. انت مين؟ حسن الشيمي. صوره يا استاذ شينشين لو سمحت. صوره يا جماعه. كله يضحك. ايوه ما تضحكش ليه يا اخينا؟ انا؟ ايوه اصلي اصلي ما طلعتش في الصوره. وانت؟ انا اهو. يا شاكر يا شاكر استنى شويه يا استاذ شينشين. يا استاذ اوه في حاجه يا لما. واحد عاوز تعرفك. اسف انا مين جيم؟ بيقول لك انه مرهق جدا. الله عندي الف طه نون. عنده اكستريير طول النهار. اخس الله يكتبها. الصوره يا استاذ شينشين. كله يضحك كده. ايوه يلا بينا يا اخويا الله بلا فضايح. لا يمكن لا يمكن. لا مش عارفنا يا شاكر. ما خدش بالي. انهي فيلم من افلامي عجبك يا شاطر؟ انا مش معجب، ده انا زميلك. وبيقول ان اسمه حسن الشيمي. انا فاكر حاجه زي كده. بقى مش فاكر كتاب الشيخ قله. قله ايه الله يخرب بيتك؟ مش فاكر الجلابيه والقباب وعم بورع بتاع الذره. بص ما تفضحناش. طب فاكر لما ظبطوك بتسرق وسط لهمه؟ ازيك يا ابو علي؟ او كده تعالى بالحضن يا راجل. يا حرام الوزه. عايز اتكلم معاك شويه يا شاكر. من عليا. يلا بينا نبعد عن الزحمه دي. صوره كمان والنبي يا استاذ. اوف انا فيها قلب. تعب قوي مش كده يا اخوانا؟ اخر واحده بس. اوكي كله يضحك كله والله العظيم ما ربي ربيني انا يا شيخ. روح رب شعرك رب دقنك. ايوه عشان تبقى هيبي كده. طب تعالى بقى اوعى تمد ايدك. الكلام اللي قالوا علينا ده يا سوسن انت قلت يا صلاح؟ مش شرف ما قلت حاجه. لا انا عارفاك اكبر واحد بتاع نميمه في البلد. ده اللي هو انا. ايوه انت. قال اننا مش لاقيين ناكل وان هو اللي بيصرف علينا وفاتح لنا بيتنا. انت جبت الكلام ده منين يا حسن؟ من المصادر الخاصه بتاعتي. والله العظيم كذب. ده انت اللي طلعت عليا اشاعه اني بحب مراتك وعاوز اتجوز. انا؟ هي حصلت؟ والله العظيم ما حصل. كذاب. زي ما قلت انك اضطريت تتجوزني بعد الفضيحه. انا قلت كده؟ ده كذب والله العظيم كذب. شين شين ما بيكذبش ابدا. ايه؟ شين شين قال لي كده؟ اه. طب هو اللي قال لي على كلام صلاح ده؟ غريبة. هو كمان اللي قال لي انك انت بتقول عليا كده. مين ده؟ شين شين. وانتي؟ شين شين. وانت؟ شين شين. الو؟ استاذ صلاح؟ الو؟ اهلا اهلا اهلا استاذ شين شين. وحشني. ايه اخبار سوسن هانم والاستاذ حسن؟ وحياة ابوك ما تجيب لي سيرتهم ابدا. ليه؟ ماسكين في خناق بعض ومصممين على الطلاق. صحيح؟ طب وانت؟ يا عم انا بعدت عنهم خالص وماليش دعوه بيهم خالص ولا بمشاكلهم دي. مالكش حق. مش كفايه الاشاعات اللي بيطلعوها عليا كده؟ طب يبقى خلينا نشوفك. باي باي دلوقتي. الو سوسن هانم؟ مين؟ انا شين شين. اهلا وسهلا. ايه الحكايه اللي سمعتها دي؟ حكاية ايه تاني؟ انت متخانقه مع حسن؟ ما تذكرنيش.

هي امك ما عندهاش فاتوره ارسال ثانيه؟ ثانيه ايه؟ دي احسن فاتوره عندها، دي بتجر منها بقالها 20 سنه. خلاص قول لها مش عاوزين النهارده. طب اسمع اسمع اسمع ايه؟ انا عندي عريس بقى، انما ايه لقطه ايدي على كتفك. بس اوعى تجيب لهم سيره لاني انا اللي جايبه. قصدك ايه؟ يعني العموله بتاعتي انا. انت بتشتغل لحسابك كمان ياض؟ اه يعني ساعات كده بدك من وراها، هو الواحد يلقط رزقه. طب مين هو العريس ده؟ فهمي بيه مدير الشركه. مدير الشركه بتاعتكم؟ اه ده راجل طيب قوي، ونعرف انه من زمان بيدور على عروسة. مفيش مانع نعاينه. صدقني صدقني مفيش غير هو ده. فهمي بيه المدير شخصيا. اه وهو يبقى زيتنا في دقيقنا بقى. بس اقابله بأني وش ده؟ ده انا بقالي اسبوعين ما بروحش الشركة. ساعتها خليك تقعد في بيتكم بقى على طول، ويديك علاوة كمان. بس ده راجل كبير. احسن يا راجل احسن، شاب عم الدنيا وملوش تطلعات نسائية، وسوسن محتاجة لواحد زي ده. طب ما اتجوزتش قبل كده ليه؟ وماله؟ مش احسن ما سوسن يبقى لها ضره؟ اه ظبطته مره بيكح ويعطس وحالته بالبلاء. يا سيدي زمانه تعالي. ما يمكن عنده مرض كده ولا كده، ومش ناوي يعمر في الدنيا زي حالاتي. دي حاجه بتاعت ربنا بقى يا سيدي. اه دي حاجه تجنن. حرام عليك، انت عايز سوسن تقوم من نقره تقع في حفره؟ طب نعمل ايه؟ ايه العمال؟ نعمل له تحليلات طبيه عشان نعرف هيعيش قد ايه. الكلام ده بعدين، المهم دلوقتي انك تقابله وتقعد وياها كم مره لحد ما تملى دماغه، وبعدين تعزمه عندكم على الغدا. وافرض شاف سوسن وعجبته، هيخطبها منك على طول. انت مجنون؟ لا ما انت مش هتفهمه انها مراتك، هتفهمه انها اختك. فهمي بيه ما اكلش كويس. ليه بقى؟ ده رابع طبق بياكل فيه. عيب يا سوسن كده. انا فعلا عمري ما اكلت الكميه دي كلها. تسلم ايدك يا نعمه هانم. انا اللي طبخه يا اخويا مش هي. ايوه اصلها بتطبخ كويس قوي، وبتفصل كمان، وبترفي شربات. يوه ست بيت من مجاميعه. على الله سترها تغمز بقى. فهمي بيه يحب القهوه دلوقتي ولا بعد الفاكهه؟ اللي تشوفه نعمه هانم. لا ده حسب مزاجك انت. اشرب قهوه دلوقتي زي بعضه. وانا شاي. وانا حلبه. حلبه اخف الله يكسبك. نادي المصيبه بقى، ده كلام واحده عاوزه تتجوز برضه. عن اذنكم تعالي معايا يا سوسن على المطبخ. لما لم الاطباق بالمره. الله وبالصينيه ايه؟ الاستاذ فاهم مكلبش في طبق اللحمه لسه. هدأ يا شيخ. دمها خفيف بشكل. انت واخد بالك بتحب تهزر شوية، لكن ممتازة في الباقي كله. استاذ حسن. افندم فهمي بيه. في موضوع عاوز اكلمك فيه. هيقول اهو هيقول. تحت امرك يا سعادة البيه. انا هخش في الموضوع مباشرة بدون مقدمات. غمزت يا ولا غمزت. اتفضل يا فهمي بيه. انا طالب القرب. حلاوتك. مين يا فهمي بيه؟ في نعمة. انا عيان ياني، انا تعبان. تاني. ليه دايما شايفك متفائلة؟ اتشق من مال خليك عاقلة، نزلالي تفاؤل ولا سائلة في عز اللي ماهيش عجبان. غدا نلتقي مع الجزء الثاني. مش هنسيبك مش هنسيبك، اعرف مين انت حبيبك. انت حبيبتي وانت حبيبي. انت حبيب وانت حبيبي. وعشان كده مش ممكن اسيبك، بكرة معنا بنفس الساعة واخدين بالكم بقى يا جماعة. هذه زوجتي، تأليف يوسف عوف، اخراج محمد متولي عوض. لما تكوني راح تلاقوني ايه؟ عيان تاني. مع تحيات محمد مشعل.